الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الأمثال النبوية، ونكمل ما وقفنا عنده في حلقة الأمس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، ليس بيني وبينه نبي، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقد ذكرنا في حلقة الأمس معنى الإخوة لعلات، وأن المراد من هذه اللفظة يعني الإخوة من الأب، فأمهاتهم شتى أي مختلفة، فأبوهم واحد ولهذا الأب أكثر من زوجة، وهؤلاء أبناء أولئك الأمهات. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه دين الأنبياء الذين اتفقت كلمتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى، وعلى عبادة الله عز وجل، وعلى الإقرار باليوم الآخر والبعث بعد الموت، وأن أولئك الأنبياء إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين اختلاف شرائعهم واختلاف أزمانهم، وأنه قد يكون في شريعة نبي من الأنبياء أمر محرم، وقد يكون في شريعة نبي آخر أمر مباح. ولهذا أمثلة سنذكرها بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق. واستكمالا لحلقة الأمس، فنقول أن أصل دعوة الأنبياء هي توحيد الله سبحانه وتعالى، وتوحيده عز وجل، ونبذ الشرك ووسائله، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاتفقت كلمة الأنبياء على هذه الأصول جملة وتفصيلا، وهذا الأمر الذي لأجله سبحانه وتعالى بعث الله الأنبياء وأنزل الكتب وجعل الآيات والمعجزات على أيدي أولئك الأنبياء حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وحتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين أن أقيموا الدين، أقيموا الدين بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له. وعلى هذا لم يكن نبي من الأنبياء يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو يدعو إلى الكفر به سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إنما أراد من هذا النبي أن يكون هاديا لهذه الأمم، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله عز وجل بدون شرك، لا شرك صغير ولا شرك كبير. بل الأنبياء إنما جاءوا بأصل الدين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى لقومه: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فنجد أن الأنبياء يدعون إلى التوحيد، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الناس مخلصين لعبادة الله عز وجل. بل أمرهم الأنبياء أن يكونوا مسلمين، أي خاضعين مستسلمين لأوامر الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وكذلك قالت ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي أن الله عز وجل أراد من الأنبياء أن يوصلوا إلى أقوامهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا ما قاله نوح وهود وصالح وشعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الذي بعث الله عز وجل به الأنبياء، وهذا الأصل الذي أراده الله عز وجل من الأمم أن تطبقه في حياتهم، أن تكون كلمة التوحيد شعارهم، وأن يعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. كذلك من الأصول التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء أصل فعل المأمورات وترك المنكرات، فأمر الله عز وجل الأنبياء أن يأمروا أقوامهم بفعل الطاعات، وأن ينقادوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يأتمروا بأوامر الله عز وجل. فإذا ما جاء أمر من عند الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليهم أن يلتزموا هذا الأمر، كما أمرهم الله عز وجل بالصلاة والصدقة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول هي التي أمرهم الله عز وجل بفعلها، وكذلك نهاهم عن فعل المنكرات، وأمرهم باجتناب الكبائر والذنوب والابتعاد عن الرذائل. فما جاءت شريعة من الشرائع تبيح الزنا، وما جاءت شريعة من الشرائع تبيح السرقة أو تبيح الخمر، فهذه كلها متفقة تلك الشرائع على الابتعاد عنها وعلى حرمتها وعلى حرمة هذه الكبائر وهذه الذنوب، وهذا يدل على أنهم متفقون على هذا الأصل. فالكبائر والرذائل والذنوب هذه كلها كانت قبيحة في تلك الشرائع، بل كانوا ينهون عنها ولا يأتون هذه الكبائر حتى انتكست تلك الفطر، وحتى حرفت الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء، فبدلوا ما كان فيها من حق وجعلوا فيها باطلا، فأباحوا ما شاءوا وحرموا ما شاءوا. فإذا قالوا إن هذا حلال فإنهم يكذبون على الله عز وجل بتحليلهم ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأمور التي يجب أن نعلمها وأن ندركها أن الإيمان بالأنبياء واجب، فواجب جملة وتفصيلا، وهو من أصول الإيمان. نؤمن بالأنبياء جميعا سواء من ذكر باسمه أو صفته أو لم يذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما جاء إليه وقال له أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الإيمان بالأنبياء ركنا من أركان الإيمان، كما قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلك أن الكفر بواحد من الأنبياء أو الرسل يعتبر كفرا بهم جميعا، كما قال الله عز وجل عن قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يبعث الله عز وجل رسولا قبل نوح، ولكن لما كذبوا نوحا عليه الصلاة والسلام كانوا كمن كذب بجميع الأنبياء، وعلى هذا فالكفر بواحد بهم كفر بهم جميعا، كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ما جزاؤهم أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. إذن أن الإيمان بهم واجب والكفر بهم أمر محرم، كذلك لا نفرق بين أحد من الأنبياء ولا ننتقص أي منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، وقال لا تفضلوني على الأنبياء، وهذا التفضيل إن كان على وجه العصبية أو الانتقاص أو الحمية فهذا أمر محرم، فالأنبياء إنما هم إخوة والأنبياء لا يجوز التفريق بينهم ولا التفضيل بينهم، وإنما التفضيل يكون في أمور معينة، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فالتفضيل إذن يكون بالآيات والمعجزات وما فضل الله عز وجل به الأنبياء، فمنهم من كلمه الله عز وجل ومنهم من أوذي أكثر من غيره من الأنبياء فيكون أفضل، وهناك أولو العزم من الرسل وهم الذين وجدوا ما وجدوا من أقوامهم من الأذى والقسوة والشدة، فهؤلاء أكمل الأنبياء وأفضلهم لأن الله عز وجل فضلهم بهذه الأمور. وكذلك من الأمور المهمة أن نعلم أن الأنبياء هم أشرف الخلق وأكملهم خلقا وخلقا، وهم الخلص من عباد الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وكلا فضلنا على العالمين، كذلك فضل الله عز وجل الأنبياء بالرسالة والاصطفاء، وفضل الله عز وجل الأنبياء بأنهم لم يجعل فيهم مماليك بل بعثهم الله عز وجل في أقوام وهم أحرار، فضلهم الله عز وجل في عقولهم فعقولهم راجحة، فضلهم الله عز وجل بأنهم تحملوا الأذى من أقوامهم فصبروا، وفضلهم الله عز وجل بأمور كثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل على الأنبياء، ويزيد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل على الأنبياء بست، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وأحلت له الغنائم، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فهذه الأشياء فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مظاهر للأخوة بين الأنبياء، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود من محمد رسول الله أخي موسى وصاحبه بعثه الله بما بعثه به، وجاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، وفي حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه، وكذلك في المعراج لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصعد في السماوات السبع فالتقى بموسى وهارون وعيسى ويحيى وإدريس ويوسف عليه الصلاة والسلام، فقالوا جميعا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الأخوة مع الأنبياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا كثيرا في حديثه عليه الصلاة والسلام. فهذا خلاصة هذا الحديث ولنا معه وقفات كثيرة، ولكن نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.